والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. استمعنا إلى هذه الآية من تلاوات الحرمين وهي للشيخ القارئ سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، واستمعنا إلى هذه الآيات من أواخر سورة البقرة ومن مطلع سورة آل عمران مما جاء في هداية الآيات. أفاضت آيات سورة البقرة في الحديث عن مظاهر قدرة الله ووحدانيته، وأقامت على ذلك من الأدلة ما يشفي الصدور ويطمئن القلوب ويزيد المؤمنين إيمانا، كما حضت المسلمين على الإنفاق والإحسان وضربت لذلك أروع الأمثال، وحذرت من جريمة الربا التي تهدد كيان المجتمع وتقوض بنيانه. وفي مطلع سورة آل عمران إثبات التوحيد وبيان إنزال الكتاب وأن منه المحكم والمتشابه، وبيان موقف الناس منهما، وتوضيح عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. مرحبا بكم أيها الكرام، محطتنا الثانية في هذه الحلقة وهي فقرة المسابقة الأسبوعية أسئلة مع القرآن. هذه المسابقة التي تأتيكم في كل أربعاء في حلقات هذا البرنامج أسئلة مع القرآن، هذه المسابقة تدور أسئلتها حول القرآن وعلوم القرآن. طريقة المسابقة: نستقبل اتصالاتكم ونعرض سؤالا نقدم فيه الخيارات، من يفوز، من يجيب إجابة صحيحة يدخل معنا في السحب على 3 جوائز في ختام هذه الحلقة، مقدار كل جائزة 500 ريال. لمن أراد المشاركة معنا في هذه المسابقة الاتصال على الرقم 011-405-2999. طيب، نستقبل أول المتسابقين معنا. عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله عبد الرحمن. رقم 6. طيب، من وين عبد الرحمن؟ من الرياض. حياك الله. طيب، تختار رقم 6 ها؟ طيب، السؤال يقول: من علامات صدق القرآن الكريم وأنه من كلام الله وليس من كلام نبيه. واضح السؤال عبد الرحمن؟ بعطيك الخيارات الآن. يقول: من علامات صدق القرآن الكريم وأنه كلام الله عز وجل. الخيارات هي: ذكره لكثير من الأحكام الفقهية، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني: أنه كتاب عربي. الخيار الثالث: ذكره للكثير من الأحداث المستقبلية. أحمد إجابة. طيب، نحذف لك الإجابة الأولى، أنا قلت ذكره لكثير من الأحكام الفقهية، هذه نحذفها. معك الآن خياران: أنه كتاب عربي، أو أنه ذكر الكثير من الأحداث المستقبلية. أي واحد من الخيارين هذه تحس أنه يعني دليل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل وليس من كلام البشر ولا كلام نبيه؟ أنها مو كتاب عربي. الثاني: أنه ذكر بعض الأحداث المستقبلية. إيه. طيب، جميل، صحيح، الإجابة صحيحة يا عبد الرحمن، وتدخل معنا إن شاء الله في السحب في نهاية الحلقة. شكرا جزيلا لك. طبعا الله عز وجل أخبر، يعني القرآن أخبر بأمور كثيرة تقع مستقبلا وقعت كما أخبر الله عز وجل بها تماما، كقوله تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية تحقق ما وعد الله عز وجل بها، لأنها نزلت وقت نزول هذه الآية كان الحال بخلاف ذلك، ثم تحقق ما وعد الله به عز وجل. هذا من دلائل صدق القرآن الكريم وأنه من عند الله. طيب، معنا المتسابق الثاني، معنا أفنان، معنا أفنان، السلام عليكم. طيب نأخذ المتسابق الآخر، معنا موضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. موضي. موضي. من وين؟ من الرياض. حياك الله، تفضلي. أي رقم تختارين؟ رقم 2. طيب، السؤال يقول: ما هي السورة التي افتتحت بهذه الآيات: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما هي السورة التي افتتحت بهذه الآيات؟ أعطيك الخيارات أو الإجابة حاضرة؟ لا، خيارات لو سمحت. طيب، للتأكيد. هل هي سورة الرعد أو سورة الحجر أو سورة يوسف؟ وش رأيك؟ أنا ما عاد أذكرها بالضبط. أنت تحفظين سورة يوسف ولا ما؟ الرعد، لا الرعد ليس يوسف. سورة الرعد إجابة نهائية؟ نهائية إن شاء الله. يعني ما تحفظين سورة يوسف؟ طيب. أنا ما نحفظ سورة يوسف. يعني الآيات التي بدأ السورة التي بدأت بهذه الآيات هي سورة الرعد؟ إن شاء الله. إجابة نهائية؟ أي إن شاء الله. طيب أنت سورة يوسف. أعطينا إرسي على بر، ها سورة يوسف ولا الرعد؟ سورة يوسف إن شاء الله. طيب ما شاء الله، جميل، الإجابة صحيحة، نعم هذه الآيات افتتحت بها سورة يوسف. شكرا لك موضي. نأخذ المتسابق التالي، معنا إبراهيم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله إبراهيم، من وين؟ من الرياض. حياك الله يا إبراهيم، ها تفضل، أي رقم تختار؟ 14. طيب، سؤال يقول: من القصص الواردة في سورة النمل، أعطيك الخيارات التالية: قصة صالح عليه السلام مع قومه، أو قصة هدهد سليمان عليه السلام. الخيار الثالث يقول جميع ما ذكر. واضح السؤال يا إبراهيم؟ واضح. وش رأيك؟ أي إجابة تختار؟ ممكن تعيد الخيارات؟ طيب، الخيارات: قصة صالح عليه السلام مع قومه، أو قصة هدهد سليمان عليه السلام، أو جميع ما ذكر. يعني هدهد عليه السلام بس، هذه اللي وردت في سورة القصص. ما أدري. نعم نعم. وقصة صالح هل وردت في سورة القصص أو ما وردت؟ وردت. يعني وش تختار، أي إجابة؟ هدهد. أعيد الخيارات مرة ثانية: هل هي قصة صالح عليه السلام، قصة هدهد سليمان عليه السلام، أو جميع ما ذكر؟ سليمان. طيب، قصة هدهد سليمان عليه السلام. للأسف يا إبراهيم الإجابة خاطئة. طبعا قصة هدهد سليمان عليه السلام هي وردت في سورة القصص، عفوا، من في سورة النمل. أيضا قصة صالح عليه السلام مع قومه وردت في سورة النمل، فيكون الجواب جميع ما ذكر، يعني هذه القصتان وردت في سورة النمل. الله عز وجل قال: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. الآية التي وردت فيها قصة هدهد سليمان عليه السلام قوله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هذه الآيتان وردت في سورة النمل. إن شاء الله يحالفك الحظ يا إبراهيم في الحلقات المقبلة. طيب نأخذ المتسابق التالي. معنا هدى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله هدى، من وين؟ من الرياض. من الرياض ما شاء الله، اليوم كل المشاركين حتى الآن من الرياض. طيب أي رقم؟ أربعة. رقم أربعة. يقول السؤال في سورة الحج قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. السؤال يا هدى ما معنى قوله بوأنا؟ أعطيك الخيارات أو تعرفين الإجابة؟ الخيارات. طيب معنى بوأنا هل معناها نورنا أو بينا أو وهبنا؟ بينا. ما شاء الله، نعم صحيح، الإجابة صحيحة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأنا بمعنى بينا. شكرا لك هدى، الإجابة صحيحة، وتدخلين إن شاء الله معنا في السحب في نهاية الحلقة. نأخذ المتسابق التالي. معنا ريم. السلام عليكم. وعليكم السلام، من وين يا ريم؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. أي سؤال؟ عشرة. طيب سؤال رقم عشرة. طيب نقدم لك الآن مسمعا هي تلاوة. السؤال بك تركزين في الآيات لأن السؤال من أي سورة، الآيات اللي تسمعينها من أي سورة. طيب طيب يلا نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. طيب ريم معنا؟ ايه. استمعتي للآيات؟ ايه. في أي سورة؟ أعطنا خيارات. طيب الخيارات، الخيار الأول سورة القصص أو الأنعام أو سورة آل عمران. آل عمران. نعم ما شاء الله، سورة آل عمران الآيات التي سمعنا إليها قبل قليل تلاها القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني. الآيات من سورة آل عمران، إجابة صحيحة يا ريم، وتدخلين إن شاء الله في السحب في نهاية الحلقة. شكرا لك. المتسابق التالي موسى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا موسى. حار السيبين. الله يحييك، من وين تكلمنا؟ مكة. حياك الله يا موسى، وتفضل أي رقم تختار؟ رقم ستة إن شاء الله. ستة خلصنا منه. أربعة. أربعة. كذلك خلصنا، شكلك ما تابعتنا يا موسى. لا والله ما، يلا نقول عشرة إن شاء الله. طيب حتى عشرة خلصنا، باقي عندك رقم واحد، رقم ثلاثة، رقم ثلاثة. طيب السؤال يقول من سور القرآن سورة الزمر، فما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى الزمر؟ الإجابة حاضرة ولا أعطيك الخيارات؟ الخيارات. طيب هل معناها النبال أو الجماعات أو لا شيء مما ذكر؟ الزمر هل معناها النبال أو الجماعات أو لا شيء مما ذكر؟ وش رأيك يا موسى؟ جماعات إن شاء الله. إجابة نهائية إن شاء الله؟ يا الله. طيب صحيحة، الإجابة صحيحة، معنى الزمر أي الجماعات. شكرا لك يا موسى، ويعني تابعنا في نهاية الحلقة لإعلان الفائزين. مع القرآن. المتسابق التالي معنا أم سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم سعد، من وين تكلمينا؟ الرياض. حياك الله، تفضلي، أي رقم تختارين؟ 2. رقم 2 خلصنا. 8. رقم 8. طيب، الله عز وجل يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ما هي البدن؟ في قول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ما هي البدن؟ هل هي الخيل أو الضأن أو الإبل؟ الضأن. إجابة نهائية؟ الإبل. تأكده؟ طيب، نوخر إجابة. طيب نحيرك زيادة، نشيل الخيل. لا إله إلا الله، البدن مو بالإبل. طيب خلاص، إن شاء الله إجابة نهائية والإجابة صحيحة. البدنة جعلنا لكم شعائر الله هي الإبل. إجابة صحيحة هم سعد، وتدخلين معنا إن شاء الله في السحب في نهاية الحلقة. شكرا لك. معنى البدنة، ابن كثير ذكر بأنه إطلاق البدنة على الإبل متفق عليه، لكن الاختلاف كان في إطلاقها على البقر، وكان للمفسرين قولان في هذا في إطلاقها على البقر، لكن في إطلاقها على الإبل متفق عليه كما ذكر ابن كثير. طيب نأخذ المتسابق التالي. معنا أم الياس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من وين يا أم الياس؟ من مكة. من مكة، حياك الله، تفضلي، أي رقم تختارين؟ 1. طيب، في قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، هذه الآية في سورة البقرة. السؤال: ما هو الصيب؟ أنا أتوقع إن شاء الله الإجابة سهلة ولا تحتاجين خيارات. السؤال: ما هو الصيب؟ المطر. ما شاء الله، نعم، إجابة صحيحة. أو كصيب من السماء، أي المقصود به المطر. إجابة صحيحة أم الياس، ومبروك عليك، وتدخلين إن شاء الله في السحب في نهاية الحلقة. مع القرآن، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. معنا الآن عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك عبد العزيز، من وين؟ مرحبا بكم، جزاكم الله خير. سم. من وين تكلمنا؟ من الرياض. حياك الله يا عبد العزيز. حياك. وتفضل اختر رقم. رقم 1 إن شاء الله. طيب خلصنا من 1، باقي معك 4، باقي معك 5 و7 و8 و9. طيب 7 إن شاء الله. طيب 7. سؤال يقول: من مفسري التابعين، الخيارات: هل هو أحمد بن حنبل أو عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أو سعيد ابن جبير؟ أي واحد من هؤلاء الثلاثة هو من مفسري التابعين؟ ممكن خيارات لك الخير. هي هذه الخيارات، يقول: من مفسري التابعين، هل هو أحمد بن حنبل أو عبد الله بن عمر أو سعيد بن جبير من التابعين؟ من مفسر القرآن من التابعين. سعيد بن جبير رحمه الله. نعم، الإجابة صحيحة، هو سعيد بن جبير، وهو الفقيه المحدث المفسر، وكان أحد علماء التابعين، وأخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وحتى أنه قيل أنه يعني كان أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن مسيب، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاووس، وبالتفسير مجاهد، وأجمعهم لذلك كله سعيد ابن جبير عليه رحمة الله، وقد توفي سنة 95 من الهجرة. الإجابة صحيحة يا عبد العزيز، شكرا لك، وانتظرنا في نهاية الحلقة. معنا الأخت فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا فاطمة. من وين؟ أختار رقم 10. من وين تكلمينا فاطمة؟ جيزة. حياك الله يا فاطمة. طيب رقم 10 أعتقد خلصنا منه. 12. رقم 12. طيب، في قوله عز وجل: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. السؤال هو: ما معنى وآثارهم؟ أعمالهم. طيب، السؤال هو ما معنى وآثارهم؟ أعطيك الخيارات: ما تسببوا به من خير أو شر، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني: آثار خطواتهم. الخيار الثالث: أموالهم التي ورثوها. وش رأيك؟ أي خيارات؟ الخيار الأول: ما تسببوا به سواء كان خيرا أو شرا. الخيار الثاني: آثار خطواتهم. الخيار الثالث: أموالهم التي ورثوها. أحذف إجابة. طيب، نحذف الإجابة الثالثة، هل هي آثار خطواتهم أو ما تسببوا به من خير أو شر؟ الخيار الأول. الخيار الأول الإجابة صحيحة. معنى وآثارهم في قوله عز وجل: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي ما قدموه من أعمال أو ما تسببوا به من خير أو شر. شكرا لك فاطمة، وتدخلين معنا إن شاء الله في السحب في نهاية الحلقة. معنا المتسابق التالي محمد من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. الله يحييك. تفضل، أي سؤال؟ 5. طيب، السؤال رقم 5، ستستمع الآن إلى تلاوة. بيك تركز، والسؤال المطلوب: من هو القارئ؟ تتعرف على اسم القارئ في هذه التلاوة. طيب، يلا نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. محمد، استمعت للآيات؟ أيوة. من هو القارئ؟ عرفته ولا أعطيك الخيارات؟ لا، خيارات. طيب، هل هو المحمود خليل قارئ، أو عبد الودود مقبول حنيف، أو محمد أيوب رحمه الله؟ محمد أيوب إن شاء الله. هذه إجابك ولا إجابة غيرك؟ غيري. طيب، في استعانة. متأكد إجابة نهائية؟ لا، ما متأكد. حذف إجابة. طيب، نحذف محمد أيوب. ارجعي للاختيارات. هل هو محمود خليل قارئ، أو عبد الودود مقبول حنيف؟ يمكن محمود خليل. خلاص، اعتمد إن شاء الله. ايوه صح، اعتمد. ما تبي أحذف إجابتين؟ لا. طيب، عطني يرس على بر يا محمد. ها، عطني الإجابة الحين النهائية. عبد الودود. إجابة نهائية؟ تأكد. طيب، إذن الإجابة صحيحة، القارئ الذي استمعنا إليه هو القارئ عبد الودود مقبول حنيف. شكرا لك محمد، وتدخل معنا إن شاء الله في السحب في نهاية الحلقة. شكرا لك. معنا الآن أم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من وين؟ من الرياض. حياك الله، تفضل. أي رقم؟ باقي الآن باقي تقريبا يعني أغلب الأسئلة خلصنا منها، باقي 9 و11 9 و11 13 و15 15. طيب في سورة الفيل يقول الله عز وجل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ما المقصود بأبابيل؟ تعرفين الإجابة ولا خيارات؟ خيارات. طيب هل هي طيرا أبابيل، هل هي كبيرة الخلقة أو حمر أي لونه أحمر أو جماعات؟ أيضا أبابيل. أي هل هي جماعات أو جماعات؟ جماعات. طيب إجابة نهائية إن شاء الله ها؟ أي. طيب الإجابة صحيحة، المقصود بالأبابيل الجماعات أي طيرا جماعات. شكرا لك أم عبد العزيز أم عبد الرحمن، تدخلين إن شاء الله معنا في السحب بعد تقريبا 5 دقائق. شكرا لك. معنا المتسابق عمر. نعم حياك الله. حياك الله يا عمر. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عمر باقي معك الآن رقم 9 أو 11 أو 13. خير الأمور إن شاء الله 11. طيب 11 يقول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما هو الإمام في هذه الآية؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ما هو الإمام في هذه الآية؟ هل هو التوراة أو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ. نعم إجابة صحيحة، المقصود به اللوح المحفوظ. مبروك يا عمر، وانتظرنا بعد قليل لإعلان الفائز. شكرا. شكرا لك. معنا تركي. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا تركي، من وين؟ حياك الله من الخرج. طيب باقي معك رقمان 13 و9. رقم 9. طيب رقم 9، من هو النبي الذي لم يمت حتى الآن؟ تعرف الإجابة أو أعطيك الخيارات؟ خيارات. هل هو إبراهيم عليه السلام أو عيسى ابن مريم عليه السلام أو موسى عليه السلام؟ عيسى عليه السلام. ما شاء الله. نعم إجابة صحيحة، هو عيسى ابن مريم عليه السلام. إجابك صحيحة تركي، وورد في هذا فتوى من اللجنة الدائمة بأن عيسى ابن مريم عليه السلام حي لم يمت حتى الآن، ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه، ولكن شبه لهم بل رفعه الله إلى السماء ببدنه وروحه وهو الآن في السماء. والدليل على ذلك قول الله تعالى في فرية اليهود والرد عليها وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فأنكر سبحانه على اليهود قولهم إنهم قتلوه أو صلبوه وأخبر أنه رفعه إليه وقد كان ذلك منه تعالى رحمة به وتكريما له وليكون آية من آيات الله عز وجل. شكرا لك تركي، وانتظرنا بعد قليل من أجل إعلان الفائزين. المتصل الأخير معنا عبد الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. حياك الله. اسمعنا من الهاتف يا عبد الكريم. أبشر الله يحييك يا هلا. من وين يا عبد الكريم؟ من حايل الغالي. حياك الله وهل حايل كلهم. تفضل أي أو ما بقى إلا السؤال الأخير. رقم 13، من أسباب نزول سورة الأنفال، من أسباب نزول سورة الأنفال، الخيارات هي كالتالي: سؤال الصحابة واختلافهم في تقسيم الغنائم، أو إرجاف المنافقين، أو خيانة اليهود للمسلمين في غزوة الخندق. أي الخيارات؟ الخلافة الأولى. خلافات بل. نعم الإجابة صحيحة، هو اختلاف الصحابة في تقسيم الغنائم ولذلك أنزل الله عز وجل هذه السورة سورة الأنفال. شكرا لك عبد الكريم، وانتظرنا بعد دقائق من أجل إعلان الفائزين. شكرا جزيلا لك.

الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الأعاجم للقارئ نعمان بشير محمد محمود وهو قارئ من دولة أثيوبيا. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة النساء مما جاء في هداية هذه الآيات بأنها جاءت لوعيد من قعدوا عن الهجرة من مكة قبل الفتح وتحملوا الذل والهوان والقهر وهم قادرون على التخلص مما هم فيه من كبت وإذلال بالهجرة إلى بلد يأمنون فيه على دينهم وأموالهم وأنفسهم. ثم استثنت من لم يستطع إلى الهجرة سبيلا وبينت أنها طريق للنصر وإذلال الأعداء وباب واسع للرزق.